حسن قول رسول الله المطر هذا مستحب على من يتكلم ولا تغير شيء او بعض او ثوبه واحد او عن ساقه او عن قدمه كله داخل في هذا ما تيسر من ذلك. قال ان حلها من ربه يحتمل المراد بايجاده وازاله او معنى لكونه من العلو كما كان في العلو فوضعه الى الله سبحانه وتعالى فحاف انه ماء مبارك وماء طيب فاستحب ان تسوده منه كما يزمزم ان الماء مبارك وثوب الرسام ومما يعرف من الراكه هكذا ما انزل المطر هو ماء مبارك فاذا حصل ثوبه حتى يكون من الله الشيء فهو سنه ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. إنما جدوا أن تنطروا ثم تنطروا ثم لا تنمسوا أبو شيئا وهذا هو سبحانه وتعالى قد توجع البركة من المال المبارك لازم نصف العباد ونوره من جرات بيها نسأل الله السلام عليكم. والحديث الرأس خامس حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت على المال ابن داود النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فرأى مملة مستقصة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء يقول اللهم إن خلق من خلقك لا سبيل منها أن تخلعك قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوات غيركم فرد الرحمة بالصحابة. هذا يدل على أن القصة موجودة في عهد الأنبياء الماضيين في عهد السليمان ويستسقون عند الجلد وفيها دلالة أن الحيوان يحس بهذا الشيء ويسأل رب عز وجل المطر لما في مثل مطر من إعاشة الحيوان من الطيور والدواب المطر رحمة للجميع ورحمة للجميع. لماذا أن الله جعل الدواب إحساسا وشعورا بربها ومالكها وخالقها سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يأمرن من غيره وإن من شيء لا يسبح بحمده هذا عام وإن شيء لا من شيء شيء عام ما يكون من النكرات. دل ذلك على أن هذه الحيوانات وهذه المخلوقات لها شعور بخالقها وربها وأن تسبحه وتقدسه سبحانه وتعالى. ومن ذلك عمل هذه النملة قد راجعت الرباني في باب الاستسقاء لا يذكر هذا الحديث عن غيرة ولعله فاكر ولم يكن منكم بأن يلتمس في مسألة غيرة ولكن هذا قوي لا تكون سجنين ومسجد لأن صاحب ذلك هو يكون رباني ساعة لا أعلم كيف سنقه على الدائي الله يجب لكم المسؤول عن هذا السلمان والحمد الرؤى العاشر صاحب الحساب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوم أخو سليمان رجع انصح خبر لا يدل على أن هذا هو المشروع لأن شعر من قبلنا فرعوننا إلى يكفرنا بخلاف وشعرنا جاء في الاستغاثة وعدم النظر إلى ما يفعلنا في الدوائر فأنني فاستغاث المسلم وصلنا إشراف القصة تدل ذلك على أن يستسقي ويقدر أن بعض النمل غير يستسقى ثم يستسقي ويتربى لما في الخير العظيم فإن طلع إلى الله والدعاء والصلاة والخطبة كلها خير وهو فعل المسلمين لأنه من ولي الأمر وجود الجد والقعر ويبادر الاستسقاء وأن يأمر الناس بذلك بما فيه من الضراعة إلى الله والافتقار إليه وإظهار طاقته والحاجة ولما في الدعاء والضراعة إلى الله من الخير العظيم والله يعود إلى أستجيبته ولما في ذلك إشعار الناس أنه في حاجة إلى الله وأن الذنوب والمعاصي من أسباب منع خطر فلعلهم يسجدون ولعلهم يجوزون وينبغي أيضا حسب الناس على التوبة عند الاستسقاء وعظهم وتسليمهم وتقييمهم التوبة إلى الله والصدقة على الفقراء والمحاوين ورحمتهم فإنما رحم الناس رحمه الله الراحمين هم الرحمن من لا يرحم لا يرحم. ايوه في حج انس النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صفقه واثار وحدتي الى السماء لاهل واثقه انه بالغ وقع يديه حتى راى الناس بغضب الطيب وبلغ في الرفع عليه الصلاه والسلام ما بلغ في رفعه مثل ما بلغ في الاستسقاء هذا يدل على الشرعيه في رفع الاستسقاء وان يبالغ ويقول هكذا ان يقول ثلاثها بمحل نظر النصوص المجتمعة إذا جمعت تدل على أن الدعاء بالبطون هذا الظهور لكن عند المبالغة قد يتصور أنه دعاء بالظهر كفين ولكن أنه دعاء بطونها ولكن عند الرفع يكون جمعها إلى وجهه ووجوه إلى وجهه ثم الطالب يريد الخير ويمد يديه كأنه يستجدي ويريد خير يقع في يديه فربط الدعاء بالبطون أكيد هو الأظهر وهو المعروف من الأدلة والأحاديث الكثيرة أما حديث إذا دعوت الله فهو ذو الغدر فأعطيت هذا ذو الغدر فلم أعلم بحاجة إلى اليوم هذا تجد هو جاهد وأما هو الله سبحانه لكن الله كفيت ولك سريع بهذا فالأولى والأظهر أنه بالغ في ذلك وحول خلاصة أن السنة وعلي يدين الإمام والمأمومين أيضا يدعو الإمام في صلاة الخطبة في الجمعة أو في صلاة الاستسقاء المستقلة يدعو ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم هكذا السنة وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه رفع الناس أيديهم عز أنس هكذا السنة في خطبة الاستسقاء يرفع ويرفعون ويدعو ويؤمنون نعم الحديث عن يديه تحتاج إلى جمع الصلاح الإنسان يقوم بها وطوبها ويجعها حتى يكون ذلك أكمل في معرفة الواقع وذلك يتقدم لنا لتصنفهم نبقى على حديث الإصلاح عند الزيت وفي بعض الزيت على الزيت وفاجعة الزارح المسجد وجدت معلمين فتح لجاء هذا الحديث يتعلم لسان دحلة الزيت من عمر يقول عن النحل ولا بأس بإجمال الجملة وذكر الحاجة عن التنفيح وظهر من زوج النساء وظهر أحد يراه من زوج النساء وذكر التنفيح ويعجب هذه أن الرجال هم يتقون ويطلقون وذكر أنه رؤي أنه يتعلم هذا خلاف النجاسة فعلى هذا تكون رواية سان دحلة الزيت لا بأس بها ولهذا يوم بها المسلمين من الله الهدي وسبق ايضا ان تحميها ان قول الجنه النساء ان اكثرهم الجنه واكثرهم النار ليس بظاهر وانهم اذا كانوا اكثرهم النار فيكونوا اكثرهم الجنه بظاهر تدخل العيد اما اهل الجنه فلا يظهر انهم يكونوا اكثرهم الجنه واكثرهم النار من غير ظاهر تدخل العيد ثم ظهر لي التامل انه لا مانع من حسن لا مانع يكون النساء اكثر اهل النار واكثر اهل الجنه وش السبب لان الظاهر ان النساء اكثر من الرجال في الجمله ولكن في اخر الزمان تكبر النساء ويقل الرجال ولا مانع ان يكون اكثر اهل النار بالنسبه الى الرجال ولا مانع ان يكون اكثر اهل الجنه بالنسبه الى الرجال ولا من غير اضافه الشرعين فاذا وجد الشرعين صاروا اكثر بكثير بكثير لان النساء كثيرات فلا مانع ان يكون النار هنا كبير ويكون الداخل النار اكثر من الرجال ولا مانع ان يكون هنا جمع غفير دخل الجنه باعمالهم الصالحه ويكون اكثر من الجنه ايضا لا مانع للتامل واحد لا ما بقي اشكال منه والمقطوع به طبعا انه مصدر الجنه بلا شك كما انه مصدر النار بلا شك لكن كنت اول وظننت لا يمكن إن بإضافة التوعية وظهر أخيرا أنه لا ليس بشرط فقد يكون أكثر أهل الجنة ولو من بإضافة التوعية ليكون مع أهل التوعية هو أكثر أهل الجنة بلا شك لأن كل من الذكور له زوجتان من التوعية غير ما يعطى من الزيادة غير ما يكون عند من نساء الجنة في الدنيا اتضح بهذا أنه أكثر أهل الجنة بلا شك إنما الإشكال هل نساء أهل الجنة من الدنيا في أكثر الجنة أم لا هذا مع المستعب ولا مانع من أن يكون أكثر الجنة مع وجه أيضا ولا مانع أن يكون أكثر من أيضا مع ذلك وأصر عليهم المتكلم فإن رأينا وراءهن أكثر هذا لا شك فيه. أما الإشكال أنه في أن أكثر من هذا العالم الإسلام وهو ممكن لا نقول أنه مطلوب لكن ممكن أن يكون من باب الإنجاز لها أسباب أن الله عز وجل فلما نفع بكم فتح لهم كل شيء فبكون ذلك من باب الإقامة الحج عليهم فيكون عذابهم أكبر لأنه خلقه ورحمه سبحانه وتعالى ولولا رحمة الله لهلكوا هلكهم وتفتل بأرزاقهم وهم كفار وأخذوا الأرزاق إليهم إنهم الأنهار لا عليها إنهم الأمطار أي أشياء خلقها جل وعلا لرحمة سكان الأرض فلو شكرها أفلح ومن كفر الله شد العذاب العظيم. إذا فيه نقلة من الكتاب من كتاب الكتاب وهم عليهم وقد يعاقبون لهم وقد يعاقبون وقد يضيق عليهم الأسباب وقد يوسعوا عليهم الأسباب حتى يكون أشد لعذابهم نسأل الله العظيم. من استقرار الغير نعم يقول لك ما كان في غير الجمعة. ما بعد يقول ما باب اللباس باب أحكام اللباس لا مصدر لبس يلبس لباسا صنع لباس السماعي معنى اللبس لبس يلبس لبسا لباسا سماعا لا قياسا واللباس وما يكون على جسد الانسان من عمامه قميص او جار او غير ذلك فما في احكام ذلك اللباس له احكام فيها الحلال وفيها الحرام وفيها المكروه وبهذا عقد المؤلف بذلك بابا ذكره هنا لانه يتعلق بالصلاه بالستره على بالصلاة ولها ذكر في أواخر أبواب الصلاة يعني إساءة الصلاة يكون المصلي ساتر العورة للناس الحديث الأول حديث أبي عامر الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحليب تمامه في البخاري والخبر والمعاذ وكذا أيضا من أبي وغيره والبخاري رحمه الله ذكره معلقا مجنونا فقال وقال هشام بن عمار حدثنا أن ساق بسنده إلى أبي حامد أو أبي مالك بالشك أنه سمع أن يقول لا يكون أنه يقوى لا وهشام بن عمار أحد شيوخ علق أبو عبد الجزم اعتبره العلم صحيحا أنه طلق عن شيخ من شيوخه وجزم بإذا لم يكن يوراه ويذكر وجزم فلهذا اعتبر مما خرجه البخاري رحمه الله فجاء من طرق كثيرة وصله الإسماعيلي وقال حافظ المؤلف وأبو معيط المستخرج والطبراني في المعجم ومسند الشاميين في أسانيد صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصله إلى ابن حبان أيضا وحيه حيه الإسناد محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصله إلى أبو داود رحمه الله وفي دلالة على تحريم الحليب والشاهد أن يستحلون معناه يستحلون ما حرم الله عليه بعدم إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان وقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله فيستحلون ما حرم الله كما قد وقع استحلوا الحليب استحلوا الخمور استحلوا الزنا استحلوا القمار وغير ذلك ما حرم الله لجهلهم وضلالهم وإعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. أما الحلف فقد كلها يضرب. وجاء أن الأكثر بالحاول الرائب وخلافين حرام من فرج الحرام من فرج الزنا. وجاء أروج بمعلمتين الخز ونوع من الحليب ثم خز شيء ناعم منهم مثل غالبا ويطلق الخز على أنواع أخرى. أدوان هنا النوع من الحليب ومن عطف العام على الخاص حليب عام وخز أخص. ولكن الروايات مشهورة في الإهمال ومراد الفرد في آخر الزمان يدخل ويستحل الزنا ويستحل الحليب ويستحل المحرمات الأخرى من أجل عدم الإيمان أو غلبة الجهل أو كليهما. ودل ذلك على تحريم الحليب وأنه لا يجوز لبسه وهذا يختص به الرجال. أما النساء فلا حرج عليهن يلبس الحليب كما يأتي بيانه إن شاء الله. المراد هنا الرجال يحرم عليهم لبس الحليب من النساء لأنه زينة للنساء ويحرم عليهم استحلال حرم الله من الزنا وكذا الخمر والمعازف ولا يعم الرجال والنساء. هذا الزنا وخمر المعازف هذا يعم الجميع. أما الحليب فلا يختص بالرجال تحريمه. فكثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات والحليب والبر والزنا وشرب الخمور وتعاطي المعازف فلاسنة في عصرنا هذا. فكثر هذا الأمر انتشر بين الناس واستحلوه وغلب عليهم تعاطي بغلبة الجهل وكثرة يتعاطاه من الناس وضعف الإيمان وقلة الواسع. وهذا من أصدق دلائل النبوة على ما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وأن الناس في آخر الزمان يتغير أحوالهم ويكثر انحرافهم عن الهدى ويغلب عليهم الشر والفساد ببعد هذه بآثار النبوة وقلة علمهم وقلة واسع السلطان والإيمان في القلوب إلى غير ذلك. فلهذا تقع هذه المنكرات واستحلال الزنا والحديد والخمر والمعازف والخمر والمشكلة كل ما أكثر يسمى خمر. والمعازف آلات الملاهي من الغناء العزف إلى غنى والعزف إلى ضرب بآيات الله من الحوت والكمال وما أشبه ذلك مما والهبل. وإما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإما يسبب الشحنة والعداوة كالخمر. ويعلم بهذا تحريم الحليب وأنه لا يجوز أن يصلى فيه ولا يلبس هو الشاهد. وأما من عله بأنه لم يسيره بالخارج كان الحزم فقد قال الخالق فاحشا ورد عليه العلماء إن عند لقب صحيح ما أسأله المؤلف وما قد به وعلقه إلى الزندق ولا سيما عن مشايخه فإن حفظه عند العلم الصحة. ثم لو فرضنا أنه علقه بشرى التمير لا شخص ثم جاء كما جاء بطرق الخطى كفى جاء بطرق الخطى صحيحة كفى في ذلك. ولكن من في قلبه شيء من الزيغ يتعلق بالمتخبيهات ويدعو الحكمات كما بينه الله عز وجل. هذا قول الحراق لا تسعى ابن حزم المخالف خبر المعازف لا تسعى ابن حزم المخالف. المقصود ان ما تعلق بهذا قال ان خبر المعازف ليس بصحيح ان المخالف كان به الاسناد هذا باطل. ولهذا تساءل في المعازف استحلها وهذا من نقاط العمل الذي يعتمد عليه مع جلالته وسعه حلمه لكنه غلط في هذا غلطا كبيرا كما غلط في مسائل اخرى. ناقص طاوله لا تصيب. نعم. البيت ناقص طاوله تصل على الاسفل. المتعب قال الساعه الثلاثه والربع. ناقص طاوله لا يطلب الاختلاف. الحديث الثاني حديث وفي هذا الحديث في اخر هذا الحديث من البخاري ولا يزال قوم الى جنب جبل يروح بسارحة عليهم ياتيهم حاجه ويقول ياتينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخر ثلاثه وخلاليل يوم القيامه ينجح الله السلام عليه. ان يقع في اخر الزمان من يوسخ الى قرده وخلاليل بسبب عمله الخبيث واعراضه عن امر الله وركوبه محمد الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث حليفه رواه الشيخان عند الشيخين، لكن وعلمت عليه أن يخرج البخاري ولهذا ذكر وعلم البخاري. وفي النهي عن كل المنكر وعن الرضا لكن اصحابها وعن مسحي والرباط هذا متفق عليه، لكن فيه رواج البخاري وعن نجلس عليه وجعل الجلوس ينجس النجاسه فذلك على الشيء فلابس، وكما حرم الله في الحديث ان الرجال يحرم ايضا ان يتخذوه بسطا ينجس عليها. ولهذا في هذا الحديث ان الرب نهى عن نكب هذه الرضا وان نكل فيها وان نسحي الدلال وان نجلس عليه. فالجلوس ملحق باللبس. نعم هذا الحديث انس في تحصيل جميل اشهر الامام ان كل ما لبس ثم جلوس عليه يمسح. الحديث اخر حديث الزبير لا ترى في الحليل منه لبس في الدنيا ليس داخل يعني يعني الرجال ليستمر يقرا في هذا ان شاء الله. حديث قال الحديث عمر بالنهي عن حديث الرجال اللي هو الاصبعين ثلاثه واربع وغيره من هذا المسلم هذا هو مسلم في الاربع من خالف عند زيد الاصبعين هنا ويسلم لك من اصبع الاربع اصبع يقرا على سبع اربع. دل ذلك على ان الحديث محرم على الرجال الا شيء قليل موضع اصبع اصبعين ثلاثه واربعه هذا يغتفر كما قد يقع رقعه في الثوب رقعه او الى الثوب او جرا يجر الى الثوب او علامه في الثوب او محبه الاشياء الثمينه التي لا يكون لها سنه الكثره موضع اصبع اصبعين موضع ثلاثه واربعه يكون يعتبر صغيرا وقليلا لا يعول عليه ولا يثبت اليه ولا يعد صاحبه لمسه الحديث. وهذا من سماح الشريعه ووسعها بها ان قد يحتاج شيء قليل يحتاج الرجل يقعه في خطا في بيته او يحتاج به رماطا او زرا او علامه او ما حكم ذلك. والحديث الرابع حديث ابي الزبير بن عوف في رواية الحديث يدل على الحديث عن عبد الرحمن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عوف في رواية الحديث. قال حجة العلماء ان جواز لبسه للمرض من التداوي حجم لما فيه من الرفاهيه فاذا احتاج الى التداوي لازم ان تحريمه تحريم خاص ليس عاما. الخلاف العام لا يباح في يوم الحرام فهذا تداول في يوم الحرام، لكن هذا تحريمه خاص في الرجال لعلة خاصة في أماكن من التنعم والترفق فجاز استعماله بالتداوي من الحكة إذا كان رجل الحكة أخوانا بحومته وفي أسفل سجدين يكون دواء للحكة. جاء في الحديث الآخر أن الحكة هذه سببها القمح إنه ابتلي بالقمح من أسفل الإصرار وكثر فيهما وأصابتهما حكة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن لهما فدل ذلك على جواز نفسه إذا كان دواء لعلة كثرة الإنسان مثل الحكة. أما نفسه للتأفق أو للموت العادي يحرم على الرجال من نصف ما تقدم. أما لبسه على وجه التداوي هذا هو حكم ياخذ أول تقريبا. والحديث الخامس عن علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له حلة سيرة، السيرة هي التي فيها خطوط من الحرير ظل عن قلب الحرير وقيل التي فيها أشبه خطوط من الحرير فلبسها علي وظن ان النبي اجاز له هذا لما بعث اليه فلما راه النبي تغير وجهه ونزعها علي وشقها للنساء. جاء في روايه اخرى انه قال لما بعث يلبسها ولكن توزعها بين الرواقب وشقها بين الرواقب وامه وبيته وعمته. حصل انه لم يبعثها اليه للنفس ولكن لامر اخر وهو ان يكسب بها نساء. يدخل من هذا ان ارسال النبي صلى الله عليه وسلم الى الشخص لباسا لا يدل على حله اذا كان اشراقا حرمه فليس يكون فيه معارضه. لهذا جاء في قصه عمر ايضا انه لما اعطى له انه ذا حله من الحليب فجاء عمر يا رسول الله ان قلت في حلتي حلتي حلتي حلتي فلان ما قلت وان لا يبس وان لا خلاق له فقال اني بعثها اليك لتلبسها ولكن بعثها اليك لتنتفع بها ولكن ببيعها على النساء تشتريها النساء تشتريها ازواجهم فانت بثمنها ولا يلزم من ذلك الشيء الذي حرم على انسان لبسه لا يلزم من ذلك ان يلبسه فانه باع وهكذا الذهب الى الرجل لا يلبس ولكن يبيع او يعطي نساءه ما مع الله له والاصل فيما يبدا للانسان هنا هو الاصل انه حل له اليه اعطاه حل له لكن اذا وجد دليل يدل على انه محرم عليه فان الاهداء لا يكون الا حل ولكن يكون يدل على انه ينتفع به بشيء اخر غير ما حرم عليه هذا من جزء خليل الرجال هذا الرجال واشكر ذلك ان في الام بسم الله وجه التركيز الزبير لانه يعني محرم على بعض على البعض دون البعض لان التعليم ليس تعليما عاما وليس لخطبه وليس لجلسته ولكن حرم لمعنى خاص وما فيه من عمد لجلسه للرجال هذا لو كان التحريم عام على الدكتور لا يجوز بالحرام لا يجوز بالحرام لا يجوز بالخمر أو جواب من الرياضات حديث أبي مالك الأشعري الحرب أصله في البخاري نعم قلت الحرب أصله في البخاري عنا علق في صيغة الجزم الأصل يعني لأنه لم يسند لم يروه مسندا أرضى بقول الأصل والله إنك سامر مؤلف وجلت لأن أصل مثل وعقد أنه عن الصحابي أنا لا أذكر الصحابي أو مجهول أو مسلم في اسمه أو في أو فلان أو فلان ما يضر لأن الصحابة كلهم عدول ولا كنت في هذا أو هذا غير ما ثبت عنه ولا عدول هذا يعني شاهد في هذا الأصل في البخاري لأن يجوز البخاري هذا أصل مع قطع أنه عنده صحابي الآن مو بلاجل التعليق رواه معلقا مو بلاجل رواه معلقا هذا على غير هذا هو أصل البخاري وعلق البخاري كما جاء في ست عائلة هو على كل أحيان هو أصل البخاري كان تقول كذلك السواك ويكرر البخاري تعليقا الحاصل أنه يلاحظ هذا لأنه لا سيد في الإسناد الذي لا شبهة فيه هذا يعتبره تعليقا جازما لا حد يذكر انه مسلم الا ابي داود ثم يشير الاصل الصلاه محل النقل لسؤال الصلاة نفسها من عقيدها المقصود بالله صلاة صح الصلاة على الفرش الحرير الصلاة تصح ما عليك يعني تحليم ليش من الصلاة من العقل من علم خدمة من الصلاة أفسدها مثلا عاما أفسد على الصلاة قول من تدعو الاستحلال من مال كان اعتقاد من سيد فتح عبد من يعني يرونه حلالا ما يبانه حلالا من مناسبات المعصية من قبيل يستعملونه يعني يعتبرونه حلالا او يعملونه عمل حلال او لا يستعمله ولا يعد معه. هو الوضع. لكن لو كان يعني خط طويل وهو بعرض أرضع اللي هو بعض هذا غلط. لا بس فقط الموضع الموضع هو عرض عن بس في تحت أي موضع أي موضع بس بلا طاقة أي أرض. لكن لو كان يعني خط طويل وهو ماشي بعرض أرضع اللي هو بعض هذا غلط. لا بس فقط الموضع الموضع خلاف ذلك خطأ غلط خلاف أجمع المعنيين يقول الله يا رب. والحديث الثاني حديث علي سمعها قصي ومعصر قصي وتشديد وثقاف وثياب تأثير والشام ومصر مقززة بالذهب مولعت من الذهب في بعضها أن فيها من الأفرد من الذهب فنهى النبي عن نفسها إذا تقدم ونهى عن نفسه الحرير والرجال ومزية النساء لمزية الرجال هذا نهى النبي عن الصلاة والسلام وفي السنة الصحيحة وبذلك ما تقدم حديث حذيفة وحديث علي رضي الله عنه وجاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة ومعصر مصدر الحصر وهكذا من حديث الله بن عمر قال أم أمك راق بهذا ويقول إنه ما من مباسط مباسط في الكفار وقال من لباس النساء الحصر أن المعصر يحرم أو يفرق إطاء ينسك لما يؤلف عليه علي هذا عن عبد الله بن عمر وما جاء في معناهما ولم يرد غير المعصر من الاصباغ الاخرى فهذا يدل على انه شيء خاص بما يصبغ من العصر فقط ولا يدل حق غيره به يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لبس الحله الحمراء وقال اهل العلم ذلك سن جميع الالوان الاسود والاخضر والاحمر والاخضر وغير ذلك مثل ما يحل ابيض هذا اللي ورد في الاسود شيء خاص يحمل على ذلك سواء كان تحريما او كراهه وظاهر النصوص تحريم لان قرر مع الصيد قال امك ما قبل هذا قال انه من لباس الكفار في بعض الوقت قال احيكما هذا كله من باب التعزيز ومن باب التحريم من يونس المعصر قال ظاهر النصوص اما قياس غيره عليه من الزوج الأحمر مطلقة في محل الله يجب بعده نعم فذا حديث إبراهيم الله يا أنا من عبد النعمة حب أن يرى أثر الله عليه هذا الحديث جاء في كان عدة في أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها انه الى انا على بنيما احب ان يرى ما ظلمت عليه في بعضها ان ترى ان يرى اثرك ابيك المجهول وذلك يدل على شرعيه اظهار اثر النعم بما بسط ما كذب واسكنه فان اظهار الفاقه شكايه ودعوه لفقر بالفعل ولسان الحال يشبه لسان المقال وقال الله عليه النعم ويشرع له ويظهر ذلك بملبسه ومأكله وشربه ولا شبه به الفقراء والمعتمين فإن هذا نوع جحد نعمة الله ونوع شكوى ودعوى للفقر فلا يليق بمؤمن ذلك لكن إذا ترك بعض التذمر في بعض الأحيان أو تواضع في بعض الأحيان هذا بذالة هذا لا بأس به من باب كسر النفس من باب التواضع لكن لا يكون عادة ولا سنة دائمة في بعض الأحيان وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحيان بدلا من الإيمان يعني التواضع والإظهار عدم التكلف والمدرسة ونحوه للتواضع لله ولكسب النفس عن شبرها وعزبها ورفعها على غيرها إذا فعله من هذا الباب كان حسنا كان علاجا في أجواء النفس لكن السنة بجملة أنه يظهر آثار الله عليه ولا يتحد ذلك بفعل السيء الذي هو كفر النعم وعدم ادخالها في لسان حاله وافعاله وحديث الخامس حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان اهل الجبه ركبه زيد ثمين وقطين وفيه يعني ديران قاطين كان عند عائشه حتى قبضت وراك اسماء بعد ذلك لازم كانت تقصوها الوضع استشفى بها وما نساقها هنا ويقرأ هنا من أجل المكروفة في بعد ودل ذلك على أن يكون يخاط ثيب القميص أو غرياء جبة في الجباد لا يضر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عند أهل العلم بشرط أن يكون ذلك لا يزيد عن أربعة أصابع فيما تقدم ما أباح الله من الله أربع أصابع وإذا خاط ثيبها أو غرديها أو جبة أو ما أشبه لهنها بناء وعادل أو بعد أقوال أقل فلا حرج في ذلك جوعا بين النصوص حملا للمطلق والمجمل على مقيد للنص كما هو قاعدة في النصوص أو يعمل من مجملها وعامها على خاصها ومقيدها وكان يلبسها هل يحدث الجمعة ولا غير أدب وهل يدل على شرعية التزين الجمعة ولقاء النفوذ وأن الأولى والأفضل أن يكون له ملابس خاصة لهذا المعنى وأن الجمعة تنفع الناس والأعياد كذلك فينبغي الرمي في الملابس حسنة في هذه المجتمعات ونصت السنة على ذلك وفي هذا جواز استشفاء ومس جسده صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا يوسف في الحديبية فإن الصحابة كانوا يؤمنون بساطه وإقامته فيدركون بها أبدانه مما جعل الله له بركة عليه الصلاة والسلام وهكذا من هدوء اللهم صل على رسول الله فحاشا أن من مس جسده وما كان من جسده فإنه مبارك كانت النخلين تأخذ عرقة وفي ألف قواميرها تقول إنه أطيب الطيب ولما حلق رأسه في حجر الوداع وزع شعره بين الناس عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من بركة ولا يقاس عليه غيره ونص على ذلك من حديث العلم فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقال إن شعر الصالحين أو عرق الصالحين يتبرك به كأنه يتكلم كما فعله جماعة من الصراح النووي وجماعة هذا غلط والصواب أنها خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لأمرين أحدهما أن الصحابة ومعلم الناس رضي الله عنهم ما فعلوه مع غيره عليه الصلاة والسلام فما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع الزبير ولا مع طلحة ولا مع غيرهم من عشرة غيرهم فلو كان هذا مشروعا جائزا فعلوه مع الأخيار أصلح الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بعد الأنبياء الأمر الثاني أنه وسيلة للغلو الناس ويقع الشرك الأكبر والأصغر بسبب هذا ولهذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع غير نبي عليه الصلاة والسلام أما مع النبي فقد علم ما جعل الله به من بركة ولولا أنه جائز لما أقرهم عليه الصلاة والسلام.